وواعد الله سبحانه وتعالى موسى لمناجاة ربه 30 ليلة، ثم زاده في الأجل بعد ذلك 10 ليال، فتم ما وقته الله لموسى لتكليمه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون حين أراد المضي لمناجاة ربه: كن خليفتي في قومي حتى أرجع، واحملهم على طاعة الله وعبادته، ولا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض.